بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام من حتى نطلع الفجر.